نسأل الله السلامة والعافية. وإني في مقامي هذا أذكر بعض هؤلاء الأصناف الذين يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة، ولكن يسحب بهم إلى النار عياذا بالله. الأول إخواني في الله المرائي في عمله، الذي يعمل العمل الصالح من أجل ثناء الناس ومن أجل أن يمدحه الناس ومن أجل أن يثنوا عليه الناس خيرا، لا من أجل الله سبحانه، فإن هذا قد يأتي يوم القيامة وهو ممن قد جاهد في سبيل الله، قد يأتي يوم القيامة وهو ممن قد أنفق مالا، قد يأتي يوم القيامة وهو ممن قد حفظ القرآن وقد علم الناس القرآن، ولكن كانت نيته فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الصحيح في قصة أولئك الأصناف الثلاثة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، في أولئك الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، الأول مجاهد والثاني قارئ للقرآن والثالث متصدق أعمال عظيمة. إخواني في الله، الواحد منا قد ما يعمل هذه الأعمال، أعمال عظيمة، ولكن لما كانت النية فاسدة رد هذا العمل على صاحبه، ما قبله الله سبحانه وتعالى، فيقال له كذبت، إنما جاهدت من أجل أن يقال شجاع، إنما قرأت من أجل أن يقال قارئ، إنما تصدقت من أجل أن يقال جواد. وقد قيل فيؤمر به فيسحب به إلى النار عياذا بالله. ينبغي عليك أيها المسلم أن تخلص أعمالك لله سبحانه وتعالى، تبتغي الأجر من الله سبحانه في سائر الأعمال صغيرها وكبيرها، لأن العمل إذا لم يكن من أجل الله سبحانه فإنه يرد على صاحبه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث القدسي، قال ربنا سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. متروك هذا العمل، مردود هذا العمل على صاحبه. فوجب علينا إخواني في الله أن نفتش في نوايانا وأن تكون النية من أجل الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني إخواني في الله ممن يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة وصفها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كجبال تهامة بيضاء، ألا وهو الذي لا يعتني بسريرة نفسه، يظهر أمام الناس أنه من أهل الخير، أنه من أهل الصلاح، أنه ممن يحفظ القرآن، أنه ممن يجاهد، أنه ممن يسارع إلى الصلاة وممن يسابق إلى الصف الأول، ولكن إذا ابتعد عن أنظار الناس وقع في الشرور، وقع فيما حرمه الله سبحانه. ينبغي عليك أيها المسلم أن تعتني بسريرة نفسك، أن تعتني بسريرة نفسك، فإنها قد تفسد عليك هذه الأعمال إذا كانت هذه السريرة فاسدة. إذا كان يظهر ظاهرك الخير والصلاح، وإذا اختليت بنفسك، وإذا ابتعدت عن أنظار الناس، وقعت فيما حرمه الله سبحانه، فإن هذا قد يجعل هذه الأعمال الصالحة مردودة عليك، قد لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث ثوبان عند ابن ماجه، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. انظر أيها المسلم إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأعمال العظيمة، وصفها بأنها كجبال تهامة وأنها بيضاء، ومع ذلك يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، من هم هؤلاء الناس الذين عملوا هذه الأعمال ومع ذلك لا تنفعهم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. عندهم قيام ليل، يقومون الليل. إخواني في الله، الواحد منا قد يكسل عن هذه العبادة، قد يفتر عن قيام الليل، ولكن هؤلاء يأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي عليك أيها المسلم رعاك الله أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن. يقول ربنا سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تذكر هذه الآية: وكان الله بما يعملون محيطا. عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تجاهد نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فوجب عليك أيها المسلم مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن، في جميع أمورك، في جميع أحوالك، وأنت تراقب الله سبحانه وتعالى وتخاف منه سبحانه. هذا واجب علينا جميعا إخواني في الله. الصنف الثالث إخواني في الله، الذين يأتون بأعمال عظيمة، الواحد منهم يأتي وهو ممن يحافظ على الصلاة، ممن يحافظ على الزكاة، ممن يحافظ على الصيام، ولكن كان ظالما للعباد، يظلم الناس في أقواله، تراه يتكلم في الناس بغير حق، تراه يأخذ أموال الناس بغير حق، تراه يسفك دماء المسلمين بغير حق. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لأصحابه حقيقة الإفلاس: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يأتي بهذه الأعمال العظيمة، يأتي ممن يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام ويحافظ على الزكاة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، انتهت الحسنات وبقيت عليه الأوزار وبقيت عليه المظالم، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار عياذا بالله. وجب عليك أيها المسلم أن تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وجب عليك أيها المسلم أن تعلم أن دماء المسلمين معصومة وأن أموال المسلمين معصومة وأن أعراض المسلمين معصومة كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه في ذلك اليوم العظيم في حجة الوداع. قال لأصحابه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فوجب علينا إخواني في الله أن نجاهد أنفسنا حتى الكلمة. أيها المسلم عليك أن تعلم أنك إذا ظلمت أخوك المسلم فيها أنك ستحاسب عليها عند لقاء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها تهوي به في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فوجب علينا إخواني في الله أن نحافظ على أعمالنا التي نعملها في هذه الحياة الدنيا. تحافظ أيها المسلم على أعمالك الصالحة، تحافظ أيها المسلم على هذه الأجور التي تجمعها للقاء الله سبحانه، حافظ عليها أيها المسلم حتى تجد أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تعلم أن أي عمل تعمله في هذه الحياة أنك ستحاسب عليه عند لقاء الله سبحانه، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شرا يره مثقال ذرة من خير، عليك أن تعلم أنك ستجد أجر ذلك عند لقاء الله سبحانه. مثقال ذرة من شر، عليك أن تعلم أنك ستجازى به عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. سواء كانت هذه الأعمال ظاهرة أو كانت هذه الأعمال خفية يعلمها الناس أو لا يعلمها الناس، عليك أن تعلم أنك ستحاسب عليها. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم. الحمد لله رب العالمين.